أيها المظلوم أفلا أدلك على خير؟ لا تدعو على ظالمك، لا تدعو عليه. إن أردت أن توبقه بذنبه وتعذبه لا تدعو عليه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من دعا على ظالمه فقد انتصر. لا تدعو عليه، واحفظ حقك كاملا، لأن غيرك سيكفيك المؤنة بأن يدعو عليه. الظالم لابد تجد واحد يدعو عليه في أي مكان في الأرض ولو في جحر ضب، لابد أن تجد من يدعو عليه. كفاك غيرك المؤنة، احفظ حقك كاملا حتى يوافي الله بذنبه كاملا يوم القيامة.